ترى. حبايبي الحلوين، كان يا ما كان، كان في زمان راجل فقير، وكمنه كان فقير كنتوا تلاقوه على طول زعلان. عاش قد ايه فقير في الدنيا؟ كتير. عاش قد ايه زعلان من الدنيا؟ كتير. بس في ليلة من ذات الليالي الراجل الفقير المسكين الغلبان اتقابل مع راجل عجوز وقعد يشكيله من اللي عمله فيه الزمان. قام العجوز قال له: انا لو منك ما زعلش، انت برضو عندك كتير، عندك عينين بتشوف بيها، وعندك رجلين بتمشي عليها، وعندك ايدين، وعندك ودان، واكتر من كده ومن كده عندك عقل تفكر بيه، والعقل اللي تفكر بيه احسن من المال اللي تصرف فيه. لكن الراجل الفقير الغلبان فضل برضه يشكي من اللي بيعمله فيه الزمان، وقال: عقل ايه يا عم انت؟ هعمل بالعقل ايه؟ هو العقل هاكل بيه ولا اشرب بيه؟ العقل قال: خد عقلي واديني المال. ضحك عم العجوز وقال له: انا اتعلمت الحكمة من ايامي، وان كنت عايز تكسب اسمع كلامي، العقل زينة، ومن غير عقلنا مين عارف الدنيا هتعمل ايه فينا. والراجل الفقير قال له: اسمع يا عمي، ما تكترش همي، خد حتة من عقلي واعملني غني. لا، خد نص عقلي واعملني اغنى غني. لا لا، خد كل عقلي واعملني اغنى غني في كل الغناء. مش عايز عقل افكر بيه، انما عايز مال اصرف فيه. العقل قال: خد كل عقلي واديني المال. ضحك العجوز وقال له: هعمل لك كل اللي قلت عليه، الليلة دي وقبل النهار ما يبان مش هتبقى غلبان، هتبص تلاقي نفسك اغنى غني في كل الغناء، هتبص تلاقي عندك كل المال اللي نفسك فيه، انما مش هتلاقي عندك اي عقل تفكر بيه. وقبل ما امشي اقولك: اياك على الله ما تندمشي. وعمل عجوز مشي من بعد ما قال الكلمتين، مفيش حد يعرف هو مشي وراح فين. بس الغريبة انه في الليلة دي ومن قبل النهار ما يبان، الراجل الفقير الغلبان خلاص ما بقاش غلبان، بص لقى نفسه اغنى غني في كل الغناء، بص لقى عنده كل المال اللي نفسه فيه، انما بص ما لقاش عنده اي عقل يفكر بيه. واللي حصل له وجراله نحكي ونقول لكم عليه. حصل ايه؟ حصل ان الراجل اللي كان غلبان بقى اغنى غني في كل الغناء، عنده القصر كبير والفرش حرير والمال كتير، والخادم ده رايح والخادم ده جاي، معرفش عايش على كده قد ايه، انما اهو كان بيحصل ساعات يروح له راجل شحات يطلب منه احسان لله. في يوم من ذات الايام راح له راجل شحات وقال له: انا راجل غلبان وجعان، اغنى غني في كل الغناي. نده له خدامه وقفهم صفوا قدامه وقال لهم: الراجل ده غلبان وجعان، هديله طقيتي ورباط جزمتي، يلا اهو كله عند الله. الخدامين عارفين ان اغنى غني في كل الغناي مسكين، عنده المال اللي نفسه فيه لكن ما عندوش عقل يفكر بيه، وكمنهم عارفين كده سكتوا. لكن الشحات هو اللي مسكتش، الراجل الشحات قال له: يا اغنى غني في كل الغناي، بقول لك جعان، تقوم تديني طقيتك ورباط جزمتك؟ الخدام قالوا للشحات: اسكت يا راجل بلاش كلام، هو انت مش عارف ده اصل اغنى غني في كل الغناي ده ما عندوش عقل يفكر بيه، خد طقيته ورباط جزمته، احسن لو كلمته كلمتين مين عارف هيعمل فيك ايه. والراجل الشحات سكت ولا اتكلمش، بس قبل ما يمشي بص الاغنى غني في كل الغناي واخد طقيته ورباط جزمته. ولما الشحات مشي اغنى غني في كل الغناي قعد وقال: غلبان شحات جعان، يحط رباط جزمتي في طقيتي وياكل. خدم من الخدام قال له: وافرض ما حطش رباط جزمتك في طقيتك، افرض يعني لبس طقيتك على راسه وربط جزمته برباط جزمتك. اغنى غني في كل الغناي سمع الكلام ده قال: يا خبر، يلبس طقيتي ويربط جزمته برباط جزمتي؟ ده لو حصل كده الناس هتقول عليه ان هو اغنى غني في كل الغناي، الناس هتقول ان الشحات ده انا، والناس هتقول ان انا الشحات، لا ده انا اجري والحقه واخد طقيتي من على راسه واخد رباط جزمتي من جزمته، وهو بالمرة اضربه لغاية ما موته. مسكين اغنى غني في كل الغناي ما عندوش عقل يفكر بيه، طلع يجري ورا الشحات وخدامه بيضحكوا عليه. كل ما كان يقابل حد كان يقول له: ما شفتش راجل شحات واخد طقيتي وبيقول عليها طقيته، ورباط جزمتي وبيقول عليه رباط جزمته، انا اصلي هضرب فيه لغايه ما موته. والغريبه بقى اغنى غني في الدنيا حصل الشحات وبرضه قال له: ما شفتش راجل شحات واخد طقيتي وبيقول عليها طقيته ورباط جزمتي وبيقول عليه رباط جزمته، انا اصلي هضرب فيه لغايه ما موته. الشحات خاف وقال: وانا دلوقتي هعمل ايه؟ اغنى غني في كل الغناي ما عندوش عقل يفكر بيه مسكين، لكن المهم دلوقتي اخلص منه ازاي. والشحات قال له: انا ما شفتش حد، انا اصلي طول النهار بعيط على اغنى غني في كل الغناي، عينيا مليانه دموع، هعرف اشوف ازاي؟ اغنى غني في كل الغناي استغرب وسال الشحات: طب ايه اللي مخليك بتعيط على اغنى غني في كل الغناي؟ الراجل الشحات قال له: اصله اغنى غني في كل الغناي كان عيان بقاله 3 سنوات، والنهارده الصبح الله يرحمه بقى مات. اغنى غني في كل الغناي سمع كده ما استغربش، وهو هيستغرب ليه؟ ده مسكين ما عندوش عقل يفكر بيه. اغنى غني في كل الغناي سمع كده قال: يا خبر، بقى ليا 3 سنوات عيان وانا معرفش، بقى النهارده الصبح مت وسبت الدنيا ولا عرفش، طب والله اللي عندي ده كله هيروح فين؟ اللي هياخده مين واللي هيصرفه مين؟ طبعا هياخدوه الخدامين، لكن لا، عرفت المال اللي عندي هعمل فيه ايه؟ هروح في وسط البحر وارميه، مادام انا رحت من الدنيا المال يفضل ليه؟ واغنى غني في كل الغناي اخد المال ورماه كله في وسط البحر، ولما رماه طلع له عم العجوز وقال له: اديك بايديك رميت مالي، وانا بايديا هديك عقلك اللي كنت خدته منك في ليله من الليالي. وبعد ما اداله عقله عم العجوز قال له: دلوقتي بقى هسالك سؤال، العقل احسن ولا المال؟ الراجل اللي رجع فقير قال له: لا، العقل اللي نفكر بيه احسن 1000 مرة من المال اللي نفسنا فيه. وضحك العجوز وقال له: قلتلك الكلام ده في يوم من الايام، بس انت يا خسارة يا خسارة يومها ما سمعتش الكلام. ما ماما قالت له سمنة يجري ويحط زيت، وانقالت يا مدارس هو يقول يا بيت، وانقالت له الكتاب يخطف في التراب، وانقالت نص ولعت يجري ويروح ينام، وزعلنا منك منه ما بيسمعش الكلام، وزعلنا منك منه ما بيسمعش الكلام. يمشي ورانا واحنا احنا نمشي. حبايبي الحلوين، بكرة ان شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.